القرآن ومهمة الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الله من 76 ل 93. وهذا كما قلت وأكرر ما تختم به السورة المكية غالبا، مهمة الدعاء، مهمة حملة الرسالة. وأكرر أريد يا أخواني بارك الله فيكم أن حد يجمع هذه الخواتيم حتى نعرف ما هي مهمتنا في وقت الاضطهاد. في هذه السورة بيّن 4 أشياء. أولا القرآن بيان وفصل وهداية ورحمة. أعبد الله واتلو القرآن وأنذر واحمد الله على آياته. التوكل على الله. الفصل بين الرسل وأخوانهم في وسط أهوال القيامة في نهاية السورة. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل الموجودين في زمان نبينا أكثر الذي هم فيه يختلفون، فيكشف انحرافاتهم وأفعالهم. وإنه هذا الكتاب لهدى من الضلالة ورحمة للمؤمنين العاملين بما جاء فيه. إن ربك يقضي بينهم، بين المؤمنين والكافرين يوم القيامة بحكمه العدل، فيرحم المؤمنين ويعذب الكافر، وهو العزيز الغالب الذي ينتقم من أعدائه ولا يغالبه أحد، العليم بما يحكم به فلا يلتبس عليه محق بمبطل. ثم ذكر أن التوكل على الله وزاد الدعاء في 3 آيات من 79 ل 81. قال تعالى: فتوكل على الله إنك على الحق المبين، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. فتوكل على الله، ثق به وحده واعتمد عليه في كل أمورك، إنك على الحق المبين، على الدين الواضح أنه هو الحق. ثم ضرب أمثالا لهم بالموتى والصم والعم، فقال: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء ما تدعوهم إليه إذا ولوا مدبرين ورجعوا معرضين عنك، وما أنت بهادي العمي عن ضلالته، إن تسمع ما تسمع سماع إفهام وقبول إلا من يؤمن بآياتنا بالقرآن فهم مسلمون مخلصون بتوحيد الله منقادون لأوامر الله. ثم بين الله سبحانه وتعالى أنه يفصل بين الرسل وأقوامهم في وسط ذكر أهوال يوم القيامة من الآية 82 للآية 90. أولا خروج الدابة والحشر. قال تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وإذا وقع القول عليهم، إذا حق العذاب وثبت عليهم لإصرارهم على كفرهم ومعاصيهم وبقي شرار الناس، أخرجنا لهم عند اقتراب الساعة دابة من الأرض تكلمهم بما يفهمون، تكلمهم أن الناس كانوا، أي بأن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، لا يؤمنون بالقرآن المشتمل على البعث والحساب والعقاب. وبخروج هذه الدابة ينقطع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يؤمن إلا من قد آمن. واذكر يوم نحشر من كل أمة فوجا جماعة ممن يكذب بآياتنا، ممن يكذب بآياتنا في بعض القراءات، وهم رؤساؤهم المتبوعون، يحشر الرؤساء والكبراء، فهم يوزعون يجمعون برد آخرهم إلى أولهم، ثم يساقون إلى الحساب، حتى إذا جاءوا مكان الحساب قال تعالى توبيخا له: أكذبتم أنبياء المرسلين، أكذبتم بآيات الدالة على توحيدي والمشتملة على شريعتي وأنتم جاهلون بها ولم تحيطوا بها علما، أم ماذا؟ أي ما الذي كنتم تعملون مما أمرتم به؟ ووقع القول، حق العذاب عليهم بما ظلموا بسبب ظلمهم بالكفر بالله وتكذيب آياته، فهم لا ينطقون لا يتكلمون للدفاع عن أنفسهم لعجزهم عن ذلك وبطلان حججه. ألم يروا أن جعلنا خلقنا الليل ليسكنوا فيه يستقرون فيه وينامون كغيرهم والنهار مبصرا يبصرون فيه للسعي في معاشه إن في ذلك لآيات دلالات على قدرته تعالى ولكن لقوم يؤمنون، بكمال قدرة الله ووحدانيته وعظيم نعمه. ثم ذكر النفخ في الصور ومر الجبال، فقال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون.